عطني من وقعتك حبيبي دقايق، وان كان ما تقدر تسد الدقيقة بعطيك انا مصدر مشاعر وذايق، من عطفت روحا وضاها وثيقه. قروب السنافيل القصيد. رجواك يا من رجوة القلب ضايق، ومن شفتك ينسى عذابه وضيقه، رجم ذاق الكيف والذوق رايق، ومن عذب ريقه اجمل المسك ريقه، وكثر الفردوس والنهر سايق، وحلى من الشهد المصفى رحيقه، لا تبتعد عني تشب الحرايق، لا تبتعد عني تشب الحرايق، وتجعل غرام الشوق فيني حريقه، أنا أشهد أني عنك ماني بطايق، لأنه فوقي ما يود رشيقه، أنا طريدك حر، أنا طريدك حر غير ناس فايق، والحر المنطار يعرف طريقه، عطني من وقعتك حبيبي دقايق، وان كان ما تقدر تسد الدقيقه. قروب السنافيل القصيد.